السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. قد انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عفريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب زكاة الزروع. وزكاة الزروع واحد من الأصناف التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الزكاة، إلا أن ما تقدم معنا من شرط حولان الحول منتف هنا، وإنما يجب ذلك عند الحصاد أو قبل الحصاد في مسائل الخرص، كما سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا الكلام عليه. وقد دل على وجوب الزكاة في الزروع وهي الثمار والحبوب الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض، المراد به الزروع. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فقوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، هذا دليل على أن الحصاد إذا استقر في الزروع أو حصل الحصاد في الزروع فإنه تجب الزكاة به، وأن هذا انتفاء لشرط حولان الحول الذي مر معنا. ودلت السنة أيضا على أن الزروع فيها زكاة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. والمصنف رحمه الله تعالى قال: متفق عليه. والحديث قد اتفق عليه الشيخان، لكن لا أذكر أن فيه لفظة التمر، وإنما اتفق عليه بلفظ: ليس فيما دون خمس أواق، أو خمس ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وإنما جاء لفظ التمر عند مسلم عنه، يعني عن أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. بل جاء في بعض النسخ ثمر، بالمثلثة، وأيضا ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري فيما شقت السماء والأنهار أو كان عثريا كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، كذلك حديث جابر عند مسلم فيما شقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وهذه الأحاديث وغيرها دلت على أن الزروع فيها الزكاة، وهذا أمر كما قلنا قد نقل عليه الإجماع في الجملة، ونقل الإجماع على بعض أبوابه، فقد نقلوا الإجماع مثلا أو قد نقلوا الإجماع على الحنطة والشعير، هذا من الحبوب، والتمر والزبيب هذا من الثمار، قد نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر والخطابي وغيرهم والنووي وغيرهم كثير، وحكاه ابن حزم في القمح والشعير والتمر، فهذا دليل على أن الإجماع منعقد على هذه الأصناف، على هذه الأصناف. وكذلك قالوا دلت السنة على هذا أيضا، يعني دلت السنة على ما ذكر في هذا الحديث أن يؤخذ، أن تؤخذ الزكاة من هذه الأصناف الأربعة. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نص على هذه الأصناف الأربعة، ومن ثم قال بعض أهل العلم بأنه لا زكاة فيها، ولكن الذي عليه الجمهور هو أن ما يقتات ويدخر فإن فيه زكاة. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى لما قال هنا: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، قيده في نور البصائر بقوله المكيلة المدخرة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعند المالكية أيضا، فقالوا إذا كانت الحبوب مدخرة وكانت مكيلة فإن فيها الزكاة، وهذا مذهب أيضا جمهور أهل العلم. وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما حين بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، قال: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والتمر والزبيب. هذا منعقد عليه الإجماع ودلت عليه السنة، ومع هذا فقد قال أيضا جماهير أهل العلم من الشافعية ومن المالكية والشافعية والحنابلة على أن ما كان مكيلا ومدخرا فإنه تجب فيه الزكاة، فإذا كان حبا أو ثمرا وكان مما يكال ويدخر وبلغ النصاب عند حصاده فإنه تجب الزكاة عليه. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا مفسرا لنا الأوسق، قال: والوسق 60 صاعا، أراد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما ينص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. والصاع النبوي إذا قلنا بحسابه بالمد فإنه 4 أمداد بمد الرجل المتوسط، بمد الرجل المتوسط. والعلماء في هذا العصر، العلماء في هذا العصر قاسوه بالمكاييل العصرية أو بالموازين، عفوا بالموازين العصرية، فمنهم من قال بأن الكيلو عفوا أن الصاع عبارة عن 2 كيلو و40 إجراما، وهذا قال به كثير من أصحاب المقاييس، واختاره العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. واختارت اللجنة الدائمة على أن الصاع عبارة عن 30 كيلو، عفوا عبارة عن 3 كيلو، وهذا قالوا فيه احتياط في الزيادة، لأن الحبوب قد تخف وقد تثقل إلى غير ذلك، فاحتاطوا فقالوا فيه 3 كيلو في جميع ما تجب فيه ما يجب فيه الصاع، أكان ذلك في الكفارات أو في الزكوات أو ما شابه ذلك، فإنه تجب فيه 3 كيلو، فقدروا الصاع بالكيلو وقالوا هو عبارة عن 3 كيلو. قال رحمه الله: والوسق 60 صاعا، فيكون للحبوب والثمار 300 صاع. وهذه مسألة رياضية، يعني إذا ضربت 5 في 60 نتج لك 300 صاع، ثم بعد ذلك تضرب 300 فيما قدرناه لك من الوزن كيلو، لكن التفصيل راجع إلى ما يكون فيه هذه الحبوب وهذه الثمار إلى ما سقي بمؤونة وما لم يسقى بمؤونة. ففي حديث جابر: فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشب، وفيما سقت الثانية نصف العشب، كما مر معنا أنه عند مسلم. في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري بنحوه: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا العشب، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشب. والمراد بالعثري هو النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر، يجتمع عنده الماء فيشرب منه. وهذا الحكم منعقد عليه الإجماع، منعقد عليه الإجماع. فإذا كان مما يسقى بمؤونة ففيه العشب، والعشب 10 من 100، 1 من 10 يعني 10 بالمئة. ثم إن العلماء رحمه الله تعالى فصلوا فيما إذا سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة، فقالوا فيه 3/4 العشب. وهذه تفاصيل، المراد أن نأخذ وصول هذه المسائل التي سبقت معنا. ذكر لنا بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى مسألة الخرص، والخرص هذه المسألة قال بها الحنابلة رحمهم الله تعالى، استدلوا على ذلك بأدلة منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر لنا مشروعية الخرص، وذكر لنا مشروعية النقص من الخرص. فنريد أن نعرف أولا ما الخرص. الخرص هو التخمين، الخرص هو التخمين والظن، بمعنى أن الخارص يخمن أو يظن أن هذا المقدار هو الذي تجب فيه أو هو الذي نتجته الأرض. والخارص هو المسلم العاقل البالغ الأمين، وجمهور الفقهاء على أن الخرص مشروع في الجملة، مشروع في الجملة، منهم المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على هذا بما جاء في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، فلما جاء مررنا بوادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرسوا، فخرس النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. قالوا هذا خرص وهذا خرص في النخيل. وكذلك قالوا يكون الخرص في العنب، لما رواه سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرص العنب كما يخرص النخيل ونخرج زكاته زبيبا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وهو من مراسيل سعيد بن المسيب، إلا أنه احتملوه وخصوصا في مثل هذا الباب، لأنه قد ذكر الصحابي. قد أخرجه مالك أيضا في الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا. وصحح العلامة الألباني رحمه الله المرسل. وكذلك ما جاء عند ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة. قال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطيناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحرز النخل، وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص، فقال في ذا كذا، فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت. فهذه الأدلة كلها دالة على مشروعية الخرص. والخرص كما قلنا إنما يكون في النخيل وفي العنب، وحقيقته أن يأتي الخارص الذي يخمن ويقوم بفعل الظن فينظر إلى العنب، ينظر إلى العنب أو إلى التمر، فيقدر أن فيه مثلا 15 وسقا، 15 وسقا. هذا ما يتعلق بالخرص. ثم نرجع إلى ما ذكره المصنف رحمه الله في حديث سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. وهذا الحكم إنما قال به الحنابلة فيما أذكر رحمه الله تعالى، على أن الخرص الخارص يشرع له أن يضع على أهل الثمر، أن يضع على أهل الثمر شيئا من الثمر الذي خرصه عليهم. فلو افترضنا أنه خرص 15 وسقا يكون الثلث 5 من 5 أوسق، أو نقول الربع فيقدر باعتبار هذا التقدير فيسقط عنهم الربع. قالوا طيب مع هذه الأدلة يعني ما هو الحكمة أو الثمرة من هذا الخرص؟ قالوا الحكمة من هذا الخرص مصلحة صاحب الثمر، لأنه يأتيه الفقراء ويأتيه المساكين ويأتيه الضيوف ويأتيه ابن السبيل فيمرون عليه ويحتاج أن يعطيهم. قالوا هذا فيه إرفاق، فيه إرفاق به. وعلى كل حال ولو لم نعلم الحكمة فقد ثبت أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يبعث عماله بالخرص، وهذا مما أخذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة. وأيضا قال به مع أحمد إسحاق بن راهويه رحمهم الله تعالى، حتى قال الإمام البغوي رحمه الله معلقا على هذا الحديث حديث عتاب: هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم، يعني مطلق الخرص. وأما الإسقاط فإنه كما قلت لكم قال به الحنابلة وقال به إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع العشر عروض التجارة. العروض جمع عرض، يعني مأخوذ مما يعرض على الناس، والتجارة ما يتجر به. فعروض التجارة هذا معناها، وهي كل مال معد للبيع، كل مال أعد للبيع فإن فيه الزكاة. وزكاة عروض التجارة هذه من المسائل التي صارت من المشكلات عند بعض المعاصرين، ويكثر السؤال عنها. فإذا عرفنا أن عروض التجارة هي المال الذي يقلب في البيع والشراء، كان من الحيوانات أو من العقارات أو من الزروع أو من البز أو من الملابس أو من الحيوانات، كل هذا داخل في عروض التجارة. طيب، ما حكمها الذي ندين الله سبحانه وتعالى به، وهو قول جميع العلماء والفقهاء أن زكاة عروض التجارة واجبة، أن زكاة عروض التجارة واجبة؟ دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقد صح عن مجاهد ابن جبر المكي أنه قال: من التجارة، كما عند ابن جرير وغيره. وكذلك آيات تشبهها عامة، كما في قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حتى جاء عن قتادة أنه قال: الحق المعلوم هو الزكاة. وأما الأحاديث المرفوعة فالحقيقة أنها لا تخلو من ضعف، وإن كان أيضا لم يجمع على ضعفها، وإنما حسنها أو صححها بعض أهل العلم. وكذلك آثار الصحابة والتابعين، فإن الآثار ثابتة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وابنه ابن عمر، حتى قال ابن عمر رضي الله عنه: ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به تجارة. وهذا الحديث أو الأثر صحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه، وهو عند البيهقي وغيره. ومما يدل على هذا أيضا من المرفوع وإن لم يكن صريحا حديثان. أما الحديث الأول فهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. الشاهد من الحديث أن هذا العبد وهذا الفرس لما كان للقنية والمصلحة والحاجة دل على أن على لما دل الدليل على أنه لا زكاة فيها أن ما عداه تجب فيه الزكاة. فإذا كان عنده أفرس كثيرة أو عبيد كثر يتاجر بهم ويبايع ويشتري بهم، فإنه والحالة هذا تجب عليه فيه الزكاة. وكذلك ما جاء أيضا في حديث خالد بن الوليد أو في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أبي هريرة في نفس الحديث المتقدم أو في حديث آخر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. وهذا لفظ البخاري. وجه الشاهد من الحديث أنهم قالوا في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه إنه احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، قالوا هذا لا يحتمل إلا أن خالد بن الوليد إما أن تكون عنده هذه الأعتاد والأدرع وكان يتاجر بها فهنا وجبت عليه فيها الزكاة، ولكن لما وقفها واحتبسها في سبيل الله سقطت عنه الزكاة بذلك. والاحتمال الثاني أن تكون قنية، وهذا قد دل النص على أنه لا زكاة فيها، دل النص على أنه لا زكاة فيها ما دامت للقنية وللحاجة، وهذا الدليل استدل به طوائف من أهل العلم من الجماهير، وهو دليل قوي قويم. وأما الإجماع فإنه وكذلك ما ذكرته لكم أنه قد جاء عن عمر رضي الله عنه في حديث عبد الرحمن بن عبد القاري قال كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجارة ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. وهذا الأثر قد حسنه طوائف من أهل العلم، وإن كان أيضا قد ضعفه بعض أهل العلم، إلا أنه محتمل للتحسين. قد رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، بل إن ابن حزم في المحلى صححه مع أنه لا يقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، في عروض التجارة. وأما الإجماع فإنه لا يكاد أحد ممن يعتني بنقل الإجماع إلا وقد نقل الإجماع على أن زكاة العروض في التجارة واجبة. ومن أقدمهم الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى، بل إنه عليه رحمة الله قد جنح إلى القول الشديد في من لم يقل بهذا القول، حتى قال أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا، فليس من مذاهب أهل العلم عندنا. كذلك نقل هذا الإجماع البيهقي والطحاوي وابن المنذر وأبو عمر ابن عبد البر وكثير من أهل العلم، ابن تيمية ابن رشد، كلهم ينقلون الإجماع ولم يلتفتوا إلى قول من قاله من الظاهرية أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة. فقررنا الآن بأن عروض التجارة بمقتضى هذه الأدلة وخصوصا حديث خالد بن الوليد وحديث ليس على المسلم أنها تجب فيها الزكاة. هنا قال لنا المصنف رحمه الله تعالى وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، بمعنى أنه يتاجر فيه ويرابح فيه، كيف يفعل به؟ قال فإنه يقوم إذا حاح بحظ للمساكين من ذهب أو فضة. لماذا قال بالأحظ؟ للمساكين، وهذا قول عند أبي الملكية وأبي الشافعي وآخرون. لماذا قال بأنه بالأحظ للفقراء والمساكين؟ لأن الزكاة في أصل مقصودها وحكمتها من أجل الفقراء والمساكين، من أجل الفقراء والمساكين. فإذا قلنا بأن الزكاة زكاة عروض التجارة تجمع الذهب، وكان الذهب بعيد النصاب لغلاء سعره، فإن الفقير قل أن يوجد له شيء من الزكاة تصل إليه، وهذا أمر ظاهر. لكن إذا قدرنا بأن الزكاة بنصاب الفضة وكانت أقل في سعرها، فإنه والحالة هذا سيأخذ الفقير الحظ، وهذا الذي قرره طوائف من أهل العلم رحمهم الله، وبه كان يفتي شيخنا العلامة ابن عقيل، وافتي به شيخنا العلامة صالح الفوزان وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى، على أن الأحظ للفقراء هو نصاب الفضة، هو نصاب الفضة. طيب، فإذا قلنا هذا قال ويجب فيه ربع العشر. لماذا؟ قال العلماء قياسا على أصله وهو الذهب والفضة، وهكذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا قال أهل العلم من الجماهير أنا سكل عليه رحمهم الله تعالى، على أن زكاة أو النصاب في زكاة عروض التجارة وما يتقلب للتجارة أنه ربع العشر تبعا للذهب وتبعا للفضة، يعني 2.5% كما مر سابقا. قال رحمه الله تعالى ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر ولا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة، وإلا ففيه الزكاة. هنا احتج العلماء ببعض الآثار، وهذا مسألة الدين، هل يجب الزكاة على الدين؟ وهي مسألة خلافية من مسائل الكبيرة في باب الزكاة، ولكن قالوا قد جاء عند أبي عبيد أن علي رضي الله عنه سئل عن الرجل يكون له الدين الظنون، يعني يظن فيه، أيزكيه؟ فقال إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه. وهذا الأثر جاء عند ابن أبي شيبة، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أرواء الغليل. فمن أهل العلم من أسقط الزكاة في الدين حتى يقبضه، فإذا قبضه زكى عليه لسنة، للسنة التي استقبل بها هذا الدين. ومنهم من قال بظاهر حديث علي بن أبي طالب أو أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه يزكي على السنوات المستقبلة. فلو فرضنا أنه كان له دين على شخص لمدة 5 سنوات ثم قبضه، فإنه يزكيه بعد ذلك، يزكيه بعد ذلك على هذه السنوات الماضية. والقول بأنه يزكيه للسنة التي يقبضها، أنا لعله إن شاء الله أرجح الأقوال، وإذا كان هذا الدين لا شأن آخر. قال المصنف رحمه الله ويجب الإخراج من وسط المال، من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه، وفي حديث أبي هريرة إلى آخره. هذه المسألة هي مسألة ما يخرج من الزكاة. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإياك وكرائم أموالهم. والكرائم جمع كريمة وهي النفيسة، المال النفيس عند صاحبه. وكذلك ما تقدم معنا في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما بعث أنسا إلى البحرين، إلى أهل البحرين بالزكاة، وقال فيه: ولا تيس إلا ما شاء المصدق. وكذلك ورد النهي في قوله: وما ولا يجزئ من الأدون، لأن الله عز وجل نهى المتصدق أو المزكي أن يخرج أدون ما عنده، كما في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وكما في حديث أنس الذي في بيان الصدقة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. فإذا يخرج تخرج الصدقة من وسط المال، تخرج الصدقة من وسط المال ولا تخرج من أغلاه، إلا إذا أذن رب المال، فإن أول حالة هذا قد طابت به نفسه فيخرجه. نريد أن نقف اليوم على باب زكاة الفطر. قال رحمه الله: بقي معنا مسألة الركاز. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: في الركاز الخمس. متفق عليه. الركاز هو دفن الجاهلية، كما نقل البخاري رحمه الله تعالى عن ابن إدريس، على خلاف في ابن إدريس هذا من هو. والركاز على وزن فعال بمعنى مفعول، وهو المركوز، وهو دفن الجاهلية، والعلم بذلك يعلم من خلال ما يقوم على هذا المال الذي عندهم من الختوم أو الصور الملوك أو ما شابه ذلك. وقد أدخله طائفة من أهل العلم في باب المغانم والفيء. والحديث الذي أشار إليه البخاري المصنف رحمه الله تعالى متفق عليه كما قال. ووجوب الزكاة في الركاز وهو الخمس مجمع عليه في الجملة، كما نقله أبو عبيد وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا فيما يتعلق بالركاز هذا ما هو، بعد أن اتفقوا على أنه دفن الجاهلية وعلى أنه فيه الخمس أو قال به عامتهم، إلا أنهم اختلفوا فيما عدا الذهب والفضة. يعني أنهم أجمعوا أنه إذا كان من الذهب والفضة فإنه يكون ركازا ويكون فيه الخمس، واختلفوا فيما إذا كان من غير الذهب والفضة. والذي عليه المذهب عند الحنابلة أنه لا يشترط أن يكون من الذهب والفضة، بل أيضا يكون من الجواهر ومن الحلي ومن المعادن ومن جميع الأشياء الثمينة التي تكون كنزا التي تكون كنزا مدفونا في الأرض. هذا ما دلت عليه النصوص. وهذا الخمس فيء لله ولرسوله، لعله إن شاء الله يأتي معنا ما يتعلق بباب أهل الزكاة. نعم، سيذكر المصنف ما يتعلق بباب أهل الزكاة وأصناف الزكاة، وسنعرف هذا. والخمس دائما في النصوص، اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فهو واجب إذن لبيت المال الذي هو الفيء. لهذا نكون قد وقفنا على باب زكاة الفطر، يبقى معنا باب زكاة الفطر وأهل الزكاة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب فضلوا. يقول هذا السائل، أين السؤال الأول؟ طيب أربعة أسئلة. يقول حياكم الله من فرنسا، في المسجد الحي هناك من يصلون خارج المسجد، ونحتاج إلى تهيئة المكان الذي يصلون فيه، وبعضنا يبقى للتنظيم حتى بعد صعود الإمام للخطبة، فهل يجوز ذلك علما أنه نضطر للكلام مع المصلين المتأخرين؟ وجزاكم الله خيرا. إن كان الأمر كما ذكرتم وأنكم لا تستطيعون التهيئة إما بسبب النظام أو ما شابه ذلك للمصلين الذين يصلون خارج المسجد، فإنه لا شيء عليكم، ولو اكتفيتم بالإشارة فإن هذا هو الأفضل. أما إذا كنتم تستطيعون أن تهيئوا لصلاة الجمعة قبل صعود الخطيب فإنه هو الواجب عليكم، ولا يجوز لكم غيره، ومن فعله مع القدرة عليه فإن جمعته لاغية، بمعنى أنه لا أجر له فيها. يقول بالنسبة لعروض التجارة، هل ندخل ما علينا وما لنا من الدين؟ بارك الله فيكم. لا، ولا قائل بهذا من أهل العلم بأنك تدخل ما عليك من الدين، وأما ما هو لك فعلى التفصيل الذي تقدم. هناك كتيب صغير يسمى أوراد، إيش أوراد فتحية، ها؟ هكذا، للحمداني، يوزع في المدينة على المعتمرين مجانا. واحد من الأخوة يريد أقول أهل العلم فيه، الله ما سمعت به إلا هذه الساعة، فالله وأعلم. لو استطاع هذا الرجل أن يسيرنا بقتل ولو مصورة، فإن خيره الله مقدر. يقول السائل هنا، المعذرة انفصلت الغرفة. يقول السائل هنا، عندنا كان الخوارج يأخذون الأموال من عند الناس، فمن وجد هذه الأموال هل تعتبر ركازا؟ وهل تحل له أم يقدمه للدولة؟ لا، ليست ركازا. قد عرفنا أن الركاز هو دفن الجاهلية، فإذا كان المال إسلاميا فإن هذا يكون لقطة. فإذا عرفت صاحب المال ومنه أن تكون الدولة، فإنه يجب عليك أن تأخذه إليهم. وإذا لم تعلم صاحبه فإنك تعرفه سنة، فإذا عرفته سنة على مقتضى هذا، على مقتضى هذا، لا إله إلا الله، على مقتضى هذا الحكم فإنه، والحالة هذه تنتفع به أو تتصدق به على صاحبه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب اللقطة. انتهت الأربعة في الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.